إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أحبتي في الله، وأنا أطالع بعض جرائد اليوم خطر ببالي سؤال وجيه، خطر ببالي مع الحساوة البالغة واهتمام الإعلام وحديث الشارع المصري من كل شاب وشيخ ورجل وامرأة عن قضية كأس العالم، خطر ببالي سؤال وجيه: أيهما أفيد للإسلام والمسلمين، أن تفوز بكأس العالم فرنسا أو إيطاليا؟ أيهما أفيد للإسلام، أن تفوز بكأس العالم ألمانيا أو البرازيل؟ أيهما أفيد للمسلمين، أن تفوز بكأس العالم كذا أو كذا؟ دعنا من هذا. أيهما أفيد للقضية الفلسطينية، أن تفوز بكأس العالم أمريكا أو روسيا أو فنزويلا أو بنغلاديش أو حتى صبرا؟ أيهما أفيد للقضية الفلسطينية؟ دعك من هذا أيضا لنقول: أيهما أفيد لمصرنا العزيزة بإنتاجنا وتقدمنا وازدهارنا؟ أيهما أفيد لمصانعنا ومؤسساتنا ومنشآتنا؟ أيهما أفيد لمشاكلنا الداخلية والخارجية، أن تفوز إيطاليا بكأس العالم أو أن تفوز ألمانيا؟ ولننزل إلى مستوى أقرب إلى أنفسنا أشد فنقول: أيهما أفيد لمنطقة المعادي وحلوان وجرد سيتي ومصر الجديدة؟ أيهما أفيد لهؤلاء أن تفوز دولة كذا بكأس العالم أو دولة كذا؟ بل أيهما أفيد لك شخصيا في دينك، في علمك، في عقلك، في مالك، في صحتك، في أولادك، في بيتك، في زوجتك؟ ماذا ستستفيد؟ أرأيت لو أن رجلا شاهد جميع المباريات وتابع جميع الماتشات ورأى كل اللعبات في

من الساعة وعلاماتها من ذات الله جل جلاله وصفاته جل جلاله. غيب تؤمن به يقينا. إقامة صرح اليقين في القلب تجعل للقلب بصيرة فتكون من الذين يتبعون بإحسان. هذه البصيرة لا تكون إلا عن علم. إخوة بسرعة لا أطيل إسفاقا على إخوتي الذين يقفون في الشمس، أسأل الله أن يهون عليهم وأن يأجرهم خيرا وأن يكتبنا جميعا في عليين. اللهم اكتب كتابنا اليوم في عليين. إخوة برنامج عملي لفترة الصيف. عيب كبير أن ترسل ولدك إلى الكتاب ليتعلم القرآن وأنت لا تعلمه. أقم في بيتك كتابا، اقتني كتب الدين، احرص على أشرطة العلماء ودروس الدعاء لتعرف دينك وتعلم ولدك دينه. ابدأ بالأصول الثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ أول ما تسأل عنه في قبرك: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ من ربك؟ ربي الله. ماذا تعرف عن الله؟ أنت تحفظ أسماء 99، تعرف معانيها، تعرف مقتضياتها، تعرف ما تنفي، ما تنفيه وما تثبته. اعرف الله. ثانيا، ما دينك؟ ديني الإسلام. ما هو الإسلام؟ ما هي أركانه؟ ما هي نواقضه؟ ما هي شروطه؟ ما هي مقتضياته؟ لابد أن تعرف معنى لا إله إلا الله، معناها، مقتضياتها، شروطها، نواقضها. لابد أن تعرف الإسلام لتكون مسلما وتعلم أولادك الإسلام. من نبيك؟ ماذا تعرف عن النبي محمد؟ إن الأمة اليوم وللأسف الشديد لا تعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قشورا خفيفة خفيفة لا تدفع إلى عمل ولا تقيم أود يقين. لابد أن نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الجد لنقيم الأسوة الحسنة في قلوبنا وقلوب أولادنا. إن أولادنا الذين يبحثون عن قدوة حسنة في آبائهم أو في أساتذتهم في المدارس أو من لم يجدوها، فبحثوا عنها في الممثلين والممثلات فلم يجدوها، بحثوا عنها في اللاعبين واللاعبات فلم يجدوها، فأقاموا مثالا شيطانيا يعبدونه. أنا بحاجة إلى أن نقيم المثل البشري بالرسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح مثلا أعلى لنا ولأولادنا لهذه النقاط الثلاثة: الإسلام، الله، والإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. لنا وقفة أخرى نفصل فيها القضية، ولكن نصيحتي قبل أن أغادر هذا المكان ألا تدع الصيف يفوت بدون برنامج عملي لحفظ القرآن. كلام الله تستمد منه هذه المعلومات كلها. بالقرآن تعرف الله، ومن القرآن تعرف الإسلام، ومن القرآن تعرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يفوتنك الصيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الفراغ هو الذي دفع الناس للبحث عن مسارات الكرة واللهث وراءها. ابحث عن عمل ايجابي تقيم به قلبك وترضي به ربك وتعتق به نفسك من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم يا ارحم الراحمين، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الابرار، رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول امرنا، واحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، يسر امورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا، اصلح نياتنا، واصلح احوالنا، رب تقبل توبتنا، واغفر واغسل توبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا.